أهل ذلك الفن فإنه يمكن مثلا تدرك الباقي، لأن العقدة إنما هي في الاصطلاح، فإذا علمت الدلالات فإنه يسر بعد ذلك فهم ذلك العلم. لكن هل الاصطلاحات، هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد؟ جواب لا، لأن العلوم متداخل. فنجد مثلا أن اللفظا واحدا مصطلح في علم من العلوم، تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخر وفي علم ثالث وفي علم رابع. مثلا إذا نظرت المسند والمسند إليه، هذا يستعمل في الحديث وله معنى، يستعمل في البلاغة له معنى. إذا نظرنا للخبر، الخبر في الحديث له دلالة، في النحو له دلالة، في المنطق له دلالة، وهكذا. مثلا لفظ الرجعة، الرجعة إذا سألت ما معنى الرجعة، لا بد أن يقال في أي سنة تريد تعرف الرجعة. الرجعة عند الفقهاء لها معنى، والرجعة عند بعض الفرق لها معنى، رجعة الإمام أو نحو ذلك، ورجعة المسيح عند النصارى لها معنى إلى آخر. فإذا كثير من الألفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم. إذا قلبنا الصفحات والتاريخ إلى ما قبل الإسلام، وجدنا أن حقيقة المصطلح والاصطلاح ناشئ عن حركة، الحركة المدنية للأمة، الحركة المدنية من حيث هي، يعني بمعنى في وسائل المدنية ووسائل العيش، سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على أمور المدنية. ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية، أو دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو في ما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيره. إذا نظرنا في العرب الذين جاءت الرسالة إليهم، وجدنا أن العرب استعملوا كثيرا من المصطلحات. فالمصطلح طبعا اللسانيون يبحثون في، هل أنت واحد من النظاميان؟ اللسانيون يبحثون في المصطلح من حيث كيف وسائل مثلا نشأة المصطلحات، كيف منحت هذا المصطلح النحت والاشتقاق إلى آخره، التعريب هل هو للمعنى أو لللفظ. هذه اللسانيات يبحثون بحوث مختلفة في ذلك. لكن العرب على أي استعمل في المصطلحات وأنشأت مصطلحات في علوم كثيرة. فما بين يدي مثلا في تنظيم الإدارة تم مصطلحات مثلا السيدانة والرسادة ونحوها. في الزراعة العرب تستعمل للمهندس لفظ القناقل، مثل ما قال ابن سيدة في المخصص نقلا عن الخليل الفراهيدي في العين، وهو المحذر لمجال المياه القناقل. لاحظ لها ارتباط بالقناة إلى آخر من جهة الاستقاق، لكن هذا مصطلح القناقل، وحتى قال وهو المهندس المقدر لمجال المياه. استعملت أيضا في الطب الأثر، وهو احتباس البول والحمى والجدري إلى آخره من مصطلحات طبية أو مرضية معينة. في النقود استعمل مصطلح الدينار، يعني مصطلح يعني ما تقدر ما له استقاق معين، أو الدينار والدرهم والنش والدانق والفلس وأشبه ذلك. في الموازين أيضا استعملوا الرطل والمثقال والدرهم، وفي المكاييل المد والصاع إلى آخره. وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرقة والميل. وفي الفلك أيضا استخدموا مصطلح لمجموعة من النجوم بأنها الثور، ومجموعة أخرى بأنها الأسد، ومجموعة أخرى بأنها الجدي إلى آخره. في النجوم سموا هذا نجم الثريا، وهذا نجم الشعرى، وهذا نجم سهيل. سهيل اسم، لكن لماذا أطلقوا على هذا النجم سهيل؟ هذا اصطلاح، لكن هل فيه ارتباط بين الاسم والمسمى؟ لا، إنما هو مجرد اصطلاح. إذن فحركة الاصطلاح حركة مدنية مهمة، لا يمكن أن نغير جانب أهمية المصطلح إلا إذا غيرنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس وحركة الناس. لهذا كانت النظرة للتمدن

في الشريعة يعني في النصوص أنه كما وجدت في كثير من الترجمات سواء كانت في الترجمات في الدعوة أو موجود في بعض الكتب أنهم يفسرون الرب باللور. الرب لور، ليس كذلك. اللور هذه لها معنى، لكن الرب قد يكون بمعنى الإله الذي هو المعبود. فهذا مثلا في سؤال القبر، من ربك؟ من ربك؟ هل هو من هو سيدك؟ من هو الذي خلقك؟ لا، تفسيره هنا الحررت مرة خطبة من الخطب في واشنطن كان يفسر من ربك، يشرح مسائل القبر، خطبة جيدة في موضوعها، لكنه مفسر الرب هنا باللور، يعني هذا انشراف في هل يقع الاختبار في القبر على من خالقك ومن رازقك؟ ليس الاختبار في يقع في القبر عن المعبود، فلذا تفسيره ليس هو بهذا انما تفسير اخر. اذا في الترجمه حركه الاصطلاح المصطلح او ما نقول الحقائق الشرعيه يجب ان تبقى كما هي، يجب ان تبقى كما هي، ويصور الناس يتصور الناس معاني تلك المصطلحات او الحقائق بالمثال فيتضح لهم المعنى. اذا نظرنا في العلوم الفقهيه، العلوم الفقهيه جنى عليها الاصطلاح، ننظر مثلا الى انه ياتون في يقولون مثلا البيع لغة كذا واصطلاحا كذا، هذا تعريف ذلك. لكن نأتي الآن وقد احتجنا إلى اجتهاد كبير في المسائل الفقهية، فيأتي المجتهد أو في مسألة معاصرة ويقول هذه لا تدور. ليه؟ قال لأن تعريف الحوالة مثلا في مسائل بطاقات هذه البطاقات صرف، ولا تقل بطاقات الائتمان لأنها ليست كلها بطاقات ائتمان، هي عدة أنواع. في البطاقات هذه هل هي حوالة؟ يعرفوا الحوالة بكذا، فهذا التعريف اصطلاح أليس كذلك؟ لهذا نجد أن تعريف الحوالة عند الحنابلة يختلف عن تعريف الحوالة عند الحنفية، يختلف عن تعريف الحوالة عند الشافعية. كذلك في حقيقة البيت التعاريف هذه الاصطلاحية متى نشأت في الفقه؟ نشأت بعد الفروع، لم تنشأ قبل الفروع، لذلك لا يصح أن نطلق عليها اسم مصطلح وأن نقول لا مساحة في الاصطلاح، ليست مصطلحا وإنما هي تعريف اجتهادي نشأ بعد الفروع الفقهية. الإمام مثلا الإمام الشافعي تكلم في مسائل كذا وكذا وكذا، جمعت تفاريع المسائل التي تكلم عنها وأنشأ علماء المذهب تعريفا سموه تعريف الاصطلاح. لكن هل يوافقون على أن كل مسألة يعاد فيها إلى النصوص وسعة النصوص واستيعاب النصوص لكل مكان وزمان، أن نقيد النصوص الواسعة التي جاءت من عند الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، أن نجعل هذه النصوص مقيدة بتعريف نشأ في زمان ومكان وتبع لإمام معين؟ المصطلحات الفقهية إذا تقيدنا بها فإننا نجني على حركة الاجتهاد في الشريعة، هذا هو الذي يحصل في زماننا الحاضر، في أن من توقف عن الاجتهاد والنظر الحر الواسع فإنه أكثر ما يجعله لا يقدم هو التعريفات والاصطلاحات. ولو تحرر من الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات للفهم للتقريب ليست وحيا منزلة، لو تحرر منها لا انطلقنا الى فهم اكبر للنصوص. طبعا ثم من التعريف ما يصح ان نقول عن تعريف شرعا، ثم ما يصح ان نقول تعريف اصطلاح، فليس كل تعريف الفقهاء اصطلاحية، بعضها شرعي بعضها اصطلاحي بحسب ما ورد في الشريعة. اذا الاصطلاحات في الفقه لها اثرها الايجابي والسلبي على الفتوى. من الامثلة والحج مثلا لفظ المخيط، لفظ المخيط ان الحاج او المعتمد يتجرد من المخيط لا يلبس المخيطة، هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، يفهمه العامة والناس وجرى وأثر في الناس انه حتى الشيء الذي فيه خير فإنه لا يستخدمه، فلذلك تجدهم يحرمون في نعلين ليس فيها خيوط لا تفك ولا غير. مثلا لو صار عنده درد يريد ان يلقي شيئا فيه خيوط عليه، ثوب يعني او

والمؤتمرات التي قامت بمناسبة 1000 سنة على موت الرسل، و1000 سنة على موت الغزالي، و1000 سنة على كذا إلى آخره، تجد أنها تصب في هذا الاتجاه، في أننا نحتاج إلى فكرهم للتحريف، نحتاج إلى فكرهم في الربط بين واقعنا والواقع، وربما هذه لها تفصيلات مختلفة. المقصود جاءت العلوم هذه متأخرة للأمة الإسلامية بعد أن أراها ما أراها من التخلف الشرعي والتخلف العلمي والتخلف الفكري والعقلي بجميع أنواع التخلف، فتح لذلك التخلف أن توضع فيهم مصطلحات جديدة وأن تبث فيهم أشياء لتحديث العلوم وتجديد الفنون إلى آخره، فجاءنا كثير من المصطلحات التي أثرت في العلوم تأثيرا كبيرا. نعم، كان في تحرر من كثير من القيود السابقة، خاصة في مثلا في البلاغة وفي بعض العلوم العربية وفي النظرة التاريخية، صار في بحوث جيدة وعدم الانسياق وراء الاصطلاحات السابقة، لكن كان لما قدم من الفكر الغربي تأثيرات متنوعة. أقول هذا لأجل الوقت، وأعرض لبعض المصطلحات الواردة المختلفة في هذا العصر. نلحظ مثلا أن كلمة السرعة جعل مصطلحا لكل ما ورد، سواء كان موروثا صحيحا أو كان موروثا فيه نظر، فدخل في ذلك الكتاب والسنة، ودخل في ذلك علوم اللغة، ودخل في ذلك كتب التوحيد والفقه إلى آخره، كل ما ورد ينظر إليه على أنه سرعة. والسرعة من حيث هو حركة، من حيث هو قابل للنقل، وسابقا كان ينظر إلى النقد اللفظي، والآن انتهى دور النقد اللفظي، والآن يبحث في النقد الموضوعي، بمعنى أن المستثمر الآن من اجتماعات المثقفين لا تبحث الآن في نقد الحركة أو في نقد علم من العلوم من حيث الألفاظ، من حيث البنيوية اللفظية، ومن حيث التفكير، وإنما تبحث فيها من حيث نقد البنيوية المعنوية، يعني محتويات هذا الشيء من المعاني والأفكار. ولذلك التراث من حيث هو يدخل، إذا نقدناه يدخل فيه كل ما ورد. لهذا يجب أن يوضع لهذا المصطلح حد، وأن يقيد أو يرقب حتى لا ندخل في التراث ما لا يقبل الجدل، أو ما يجب التسليم له وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالتراث مثل ما يصورونه ارتباط بالطين، ارتباط بمعاني مدنية معينة، ارتباط بحياة ريفية بسيطة، حياة قروية هادئة، حياة ليس فيها عقلانية متنورة، ارتباط بصوت الثانية لا برؤية الفلسفية، ارتباط ب إلى آخر. هذه الحركة لا شك تعطي في النفس حركة نقد لما سبق، دون حركة تفريق بين ما يقبل وما لا يقبل. في مجال الألفاظ والاصطلاحات التي أثرت في الدعوة، الألفاظ الثلاثة المشهورة الأصولية والتطرف والإرهاب، ثم مصطلح جديد لكنه يجب أن يرفض، وهو اصطلاح الإسلاموية. إسلاموية ليقرن ما بين الإسلام، أو تأثيره النفسي أن يقرن ما بين الإسلام والدموية، الإسلاموية والدموية. الأصولية والتطرف والإرهاب ثلاثة ألفاظ استعملت في الغرب. متى استعملت في الغرب؟ استعملت في بعد حركة مارتن لوثر واللوثرية المعروفة، استعملت في الذين طلبوا بقاء الكنيسة على سلطانها الفاسد،